عبد الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله عز وجل من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله تبارك وتعالى فلا مضل له ومن يضله الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة الكرام إن لسلامة القلب عظيم الأثر على العبد في سعادته في الدنيا والآخرة فلا يكاد العبد ينتفع بشيء في دنياه وأخرى بمثل انتفاعه بسلامة قلبه وأقصد بسلامة القلب سلامة القلب من الأمراض التي تتعلق بالدين كمرض الشرك والرياء والنفاق والعجب والحسد وغير ذلك من تلك الأمراض التي إذا أصيب بها العبد والعياذ بالله يخسر دنياه وأخرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن مرض من أمراض القلوب قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أرأيتم إخواني كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في هذا الحديث الصحيح أن العبد إذا أصيب بهذا المرض مرض الكبر يحرم من الجنة أو من أمراض القلوب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له بعض الصحابة يا رسول الله إن الرجل لا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أذلك من الكبر؟ قال لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر أن يعرف العبد أنه على باطل ويصر على ذلك، أو يعلم عندما يحصل بينه وبين أحد إخوانه مشاحنة أو خلاف ويذكره الناس أن الحق مع أخيك وأنك أنت على الباطل فيركب العناد رأسه كما حدث لابني آدم. قابيل لما تهدد أخاه هابيل لما تقبل قربان هذا العبد الصالح والابن البار بآدم عليه السلام قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فأنت لا تحتاج إلى دليل وبرهان، رأيت النار تلتقط قربان أخيك وهذه علامة على أنه عبد صالح وأن الله تقبله مع عباده الصالحين، فكان الأولى بك أن ترجع إلى نفسك باللائمة وإلا يركب العناد رأسك. وهذه مشكلة إخواني الكرام، كثير من الناس يعلم أنه على باطل ويصر على ذلك، وقد تهدد ربنا جل وعلا مثل ما كان على هذه الصفة في قوله واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. إخواني الكرام، ما أعظم أن يهتم الإنسان بسلامة قلبه ويطهر القلب، خاصة ونحن نقبلون على شهر كريم، شهر رمضان المبارك الذي هو موسم للطاعات والخيرات، كما كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله تبارك وتعالى عنهم يربطون حياتهم بهذا الشهر المبارك، فكانوا يسألون الله جل وعلا قبل أن يأتي رمضان بستة أشهر: اللهم بلغنا رمضان. فإذا من الله عليهم بإدراك رمضان ووفقوا بصيام النهار وقيام الليل، دعوا الله جل وعلا الستة الأشهر الباقية أن يتقبل منهم الصيام والقيام، فكانوا يعظمون هذا الشهر ويربطون العام كله بشهر رمضان. ولم لا؟ ونبينا الأمين عليه الصلاة والسلام يختم العام الذي يرفع فيه الأعمال في مثل هذا الشهر المبارك الذي كان يعظمه النبي عليه الصلاة والسلام شهر شعبان، فكان يصومه كله كما أخبر بذلك أمنا عائشة رضي الله عنها، قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، أي ما صام شهرا من أوله إلى آخره إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. في البخاري كان يصومه كله، وزاد مسلم إلا قليلا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في شعبان مع أنه ليس من الأشهر الحرم، ولا يكثر من الصيام في رجب والمحرم الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: خير الصيام بعد رمضان شهر رمضان المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. أجاب عن ذلك العلماء بأنه يحمل على الصيام المطلق غير المقيد بقربه من صيام الفريضة. ذلك العلماء قالوا: كلما كان السنة قريبة من الفريضة كان لا نزي على زائد النوافل، فعندنا سنن رواتب مؤكدة كان النبي عليه الصلاة والسلام يداوم عليها ركعتان قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد العشاء، اثنى عشرة ركعة. قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى لله تعالى اثنتا عشرة ركعة في يوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. قال العلماء: هذه سنن الراتب القريبة من الفريضة أفضل من قيام الليل. لماذا؟ لأنه كلما كانت الطاعة قريبة من الفريضة كان لا نزي على سائر النوافل. أما قيام الليل يحمل على التطوع المطلق دون المقيد. كذلك قال العلماء أن صيام شعبان وصيام ستة من شوال بمثابة السنة القبلية لرمضان والسنة البعدية لرمضان، فكان لها النزية على سائر النوافل. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن علة إكثار من الصيام في مثل هذا الشهر الطيب المبارك، قال: ذاك شهر يرفع أو يعرف فيه العمل إلى الله تعالى، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام حتى يشفع الصيام في قبول العمل. وهكذا حال المؤمن عندما يخطئ ويذنب ويريد أن يتوب، لأن العبد جُبل على عبادة الله وجُبل على طاعة الله، فإذا حاد العبد عن طريق العبودية لله تعالى لابد أن يشعر في الشقاء، فيرجع ويتوب ويذنب ويتوب ويذنب ويتوب وهكذا حال المؤمن كما قال النبي يوصي معاذ بشرف رضي الله عنه قال يا معاذ اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تتبعها وخالق الناس بخلق حسن فيخطئ العبد ويغضب الرب لهذه الذنوب وتلك المعاصي فياتي العبد هادما منكسرا معترفا بذنوبه كحال ابينا ادم وامنا حواء لما وقع في الخطيئة وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فليقدم العبد العاصي بين يدي التوبة صدقة كما أرشدنا ربنا في كتابه العزيز في قوله سبحانه وتعالى ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقال جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم فتشفع الصدقة في قبول التوبة كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل من الصيام في شعبان يتوسل به إلى الله تعالى ائتمارا بأمر الباب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون فيقدم النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي رمضان وبين يدي رفع العمل إلى الله تعالى صياما حتى يشفع الصيام في قبول العمل إلى الله تعالى وهو سيد المتقين ونزل فيه قول الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ولكن من باب افلا اكون عبدا شكورا اخواني الكرام ما اسعد العبد الذي يحافظ على سلامه قلبه لانه لا ينتفع بصيام النهار ولا بقيام الليل الا من حافظ على سلامه هذا القلب أقصد بسلامة القلب مما يتعلق بالدين من أمراض الشرك والنفاق والرياء والحسد والعقد وسائر الأمراض التي انتشرت في هذه الأيام فتجد بعض الناس ممن ضعف الإيمان في قلبه إذا حدث بينه وبين أحد إخوانه من المسلمين خلاف فلا يستطيع أن يؤذيه فيذهب إلى دجال أو إلى عراف فيعمل له من الأعمال ما يفرق بينه وبين زوجته ويعمل له من الأعمال ما تكون سببا في إيذائه وقد قال الله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا إخواني الكرام ما أسعد العبد الذي يصبح ويمسي وليس في قلبه خيسا ولا حقدا على أحد من المسلمين قال الله جل وعلا مثنيا على عباده المؤمنين بعد الجيل الأول من الصحابة والتابعين قال جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم علم خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام هذا المقام العظيم مقام سلامة القلب وطهارة القلب من سائر الأمراض فتوسل إلى الله تعالى أن يوفقه وأن يعينه على سلامة قلبه قال جل وعلا حاكيا عنه ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وكان سيد المتقين محمد صلى الله عليه وسلم يقيم الليل ويدعو في لحظات اجابه الدعاء في السنه الاخيره من الليل وهو ساجد بين يدي الرب جل وعلا قائلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ولم لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كل بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أرأيتم إخواني أن قلوبنا لا نملكها، إن الذي يملكها هو الله جل وعلا. فقلبك الذي في بدنك أنت لا تملكه، إن الذي يملكه هو الله، وهو الذي يقصد الهداية ويزين الإيمان في القلوب. قال جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. علم أهل العلم من الراسخين أن الذي يملك القلب هو الله، فدعوا ربهم قائلين كما حكى الله جل وعلا عنهم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكرون إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فيا أخي الكريم، إياك والحسد، إياك والحقد على إخوانك المسلمين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم. قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ فقال نفر من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام: منهم يا رسول الله؟ قال: كل صدوق اللسان مخموم القلب. قال رسول الله: نعلم صدوق اللسان، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حسد ولا إثم. والنبي عليه الصلاة والسلام في مجلس وهو بين صحابته يخبر عن حال بعض إخوانه قائلا: يطبق عليكم الآن رجل من أهل الجنة ثلاث أيام بثلاث مجالس. يدخل رجل دحيته ضغط من ماء الوضوء، فيأتي ويدخل ويجلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. مرت ثلاث أيام والنبي يخبر: يطبق عليكم، يدخل الآن المسجد رجل من أهل الجنة، ويدخل نفس الرجل. فلما كان بعد الثالثة قال عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: وقد طلب من هذا العبد الرجل الذي أخبر النبي عنه أنه من أهل الجنة، طلب منه أن يستضيفه في بيته ينظر في عمله، فما وجد عنده كثير صلاة الليل ولا كثير عبادة في النهار. فلما انتهت الأيام الثلاثة قال: يا عبد الله، إن النبي أخبرنا أنه سيطلع عليكم الآن رجل أنزل، وكنت أنت الرجل، وما رأيت عندك كثير عبادة من صيام أو قيام. قال: والله ما عندي كثير عبادة من النوافل، إلا أني إذا أصبحت وإذا أمسيت لا أحمل في نفسي ولا في قلبي حلا ولا حسدا ولا حقدا على أحد من عباد الله تعالى. قال: بذلك استحققت ذلك. قال الله جل وعلا مادحا المهاجرين والأنصار، نسأل الله أن يحشرنا معهم، في سورة الفتح قال الله عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعشر لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. إلى نهاية ما من الله على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام من تلك الفتوحات والبركات. كل ذلك إخواني الكرام نظر الله إلى قلوبهم فوجد الخير في القلوب، فقال: فعلم ما في قلوبهم من حب الله ورسوله وجهاد في سبيله فأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. إخواني الكرام، وصية مباركة من إمام لأهل السنة والجماعة، إمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، يوصي ولده عند فراق موته قائلا: يا بني إنو الخير فإنك لا تزال الخير ما نويت الخير. يا بني إنو الخير، إنو فعل الطاعات والصالحات. والنبي يخبر بذلك: من أتى فراشه أي أتى مضجعه لينام، فنوى بقلبه أن يكون من الليل، قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يصلي بالليل فغلبته عيناه كتب له ما نوى، وكان نومه صدق عليه من ربه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ربنا جل وعلا ينظر إلى قلوبنا وإلى نياتنا وأعمالنا، لا ينظر إلى صورنا وأموالنا وجاهنا. لكن الحديث الصحيح قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلن يعملها نوى أن يعملها حيل بينه وبينها كتب له حسنة كاملة. من إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هو عملها كتبها 10 حسنات إلى 70 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها هم بقلبه أن يعصي الله جل وعلا، فتذكر أن الله رقيب عليه، وأن الله مطلع عليه، وأن الله سيحاسبه، فارتدع ورجع وخاف. كتبها الله له حسنة كاملة، فإن هو عملها كتبها سيئة واحدة. أرأيتم إخواني الكرام كيف أن الله العظيم سبحانه وتعالى الذي هو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا يعاملنا بالإحسان لا يعاملنا بالعدل. فمن جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فربنا أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. وقد ورد عن عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه وهو على جبل عرفات مع سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، قال: من أشقى الناس في هذا المقام وهما على جبل عرفات؟ من أشقى الناس في هذا اليوم يوم الحج الأكبر؟ قال: من ظن أن الله لا يغفر له. إن من أعظم الذنوب والآثام إخواني الكرام أن يأسوا من رحمة الله. فيا أخي، إذا أطلقت على نفسك بالذنوب، وكلنا ذلك العبد، فلا تيأس من رحمة الله، فإن الله جل وعلا ينادي علينا جميعا قائلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تكون نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. إلى نهاية الآيات. نحن الآن إخواني الكرام أفضل من الأموال. إن الميت قد أغلقت صحيفة أعماله إلا إذا ترك أعمالا يبتلى به في الخير أو الشر، لكنك أنت الآن تملك روحا وتملك نفسا، غدا يأتينا ملك الموت فنتمنى الرجعة فيقال لنا: كلا، أنت الآن تستطيع أن تصوم النهار وتقوم الليل، أنت الآن تستطيع أن تقرأ في كتاب الله تعالى فترتفع الدرجات عند الله جل وعلا بحرصك وعملك، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت على الدرجات الجنة بعدد آيات القرآن، فكلما حفظت آية وعملت بها ارتفعت درجة في الجنة، فإذا من الله علي وعليك فجمعت القرآن عاملا به بالنهار قائما به بالليل كنت مع السفرة الكرام البررة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا إلى صراط المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني الكرام، من الله علينا المنان بالانتساب لهذا الدين العظيم الذي ظلم منه آخرون. نحن ربنا من علينا في الأزل باختيار الإسلام لنا، فنحن شاكرين لله تعالى. إنه لا يليق بمسلم أن يسمع الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح وهو لا يحرك ساكنا، يسمع الله أكبر الله أكبر ولا يأتي إلى بيت الله تعالى. إننا نرى للأسف كثيرا من إخواننا من المسلمين إذا صادف وقت صلاة العشاء مع وقت المباراة من المباريات نجد المساجد خاوية والمقاهي ممتلئة بأهلها، تركوا أمر الله وعمروا بيوت اللهو. وكما قال الله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم فتح الله جل وعلا باب الرجاء والتوبة لمن تاب، لمن كان له عادة قبل ذلك، فقال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. نحن أخواني الكرام أصحاب معاصي وذنوب، فكلنا إلا من رحم الله له عادة لا يعلمها إلا الله مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فمن الآن أخي الكريم، من الآن عاهد ربك على تلك العادة التي حرمها الله عليك، فإن الله جل وعلا قال سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال جل وعلا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة تبتغون. اللهم حبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين المهتدين المفلحين. اللهم إن أردت بأهل الأرض فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم اقصد لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا تبدع علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اهد ابناءنا وبناتنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم فرج كرب المقلوبين، واقض الدين عن المدينين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.